السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا شيخ محمد. حياكم الله. أقول يا شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة لبعض المسلمين الجدد يأتون يشهر إسلامه في مكتب الجاليات. نعم. ثم يأتي إلى المسجد مرة أخرى، فالإمام يلقن الشهادة أمام الناس، فبعض المشايخ قال ما هذا العمل، يعني ما في داعي له. فأنا نريد رأي سماحتكم يعني في هذا. أرى أنه لا داعي له. لا داعي لنطقوا بالشهادة مرة أخرى. لا داعي له. هذا ما دام أسلم في مكتب الجاليات يقوم يسلموا عليه يعطى وثيقة. نعم. لأنه أسلم. نعم. من أجل تكميل الإجراءات في إسلامه. لكن وقوفه أمام الناس في المسجد والسلام عليه يعني ونطقوا بالشهادة. الله ما أعلم لهذا أصلا. نعم.